مع الله آن اجتلاء السنا ونيل المنى والهناء الأغر مع الله حال اتقاد الأسى ووقع الأذى واحتدام الخطر مع الله في حمل عبء الضنا مع الله بالصبر في من صبر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكو الضجر